الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخت الكرام، نبدأ إن شاء الله اليوم في الجزء الثاني من المحاضرة في الدورة، وهو شرح حديث كما قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، المسمى بحديث جبريل. فنقرأ الحديث أولا ثم نبين نبدأ في الشرح إن شاء الله. سنتعهد بالحديث إلى أن تنتهي الدورة، كل يعني أسبوع سنأخذ قدر من الشرح، حتى نسأل الله أن يتم علينا شرح هذا الحديث العظيم. طبعا إحنا لن نتوسع في توسعا كبيرا، لأن الحديث هذا هو ممكن يؤلف في كتب يعني، لكننا سنحاول نبين الأصول العامة على قدر الوقت المحدد للشرح، لكنه من أعظم الحديث لأنه يبين لنا مراتب الدين، ويتكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفي مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة كما سنبينها إن شاء الله. وهو حديث عظيم جدا تناوله العلماء بالشرح والتفصيل، وهو كما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. مش سامع صلاة خالص، إيه أنتوا بخلاء كده؟ لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم ده بده تصلوا عليه. طيب، يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مش لازم تعلنوا الصلاة علي، لكن أنا أقول إن لابد تصلوا يعني، عشان لو سبناها كده هنقعد طول الجلسة نقعد نسمع بعض، لكن المهم إنك لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، ولما يذكر الصحابة تترضى عليه. هذه من الأداب، تقول رضي الله عنه يا محمد بن عبد الله. تقول عمر رضي الله عنه قال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مدية ولبث ملية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث كما قرأناه الآن، يفضل يكون معكم الحديث، تقدروا تجيبوه من أي من على النت، يكون معكم هذا المد، ولو استطعتم تحفظونه أو خير، لأن هذا الحديث من أعظم الحديث في السنة. وهذا الحديث بعض أهل العلم كما قالوا هو أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث يلقب عند بعض العلماء بأم السنة، لأنه كل السنة النبوية تعود إلى هذا الحديث، وكل ما ستجد في السنة سيعود إما للإسلام أو الإيمان أو الإحسان أو الإيمان باليوم الآخر وأمرات الساعة. ذلك هذا الحديث أصل عظيم جدا، وهو فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه سنتكلم عن الإسلام بأركانه، ثم نتكلم عن الإيمان بأركانه، وهذا الإيمان الذي سنتكلم عنه هو لا يمكن أن يصح إيمان المرء، يعني لا يمكن أن نقول مسلما إلا ما يعتقد هذه الأركان الإيمان الست. عندك أركان الإسلام خمسة تحفظ كذا، وأركان الإيمان ستة. فهذا الحديث كما قلنا وفيه أيضا ذكر الغيبيات، اللي هو أمارات الساعة والغيبيات التي فيها، التي نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما ستكون. فلذلك كما قال علماؤنا هذا الحديث أصل فيه أصل عظيم، ويظهر لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث لما قال يا عمر أتدري من السائل، قال الله ورسوله عليه، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه، يعني هو جاء يسأل جبريل عليه السلام. وهذه نبتدي نتكلم في الحديث، لأن كما قال عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. هذه إشكالية، يعني دخل رجل ثيابه بيضاء مهندمة نظيفة جدا والشعر مرتب وأسود، يعني لا يظهر أنه مسافر، لأنه سمت المسافر تلاقي عليه كده أن ثيابه مكسرة عليه شيء مسافر. طبعا دول بيسافروا كانوا بالجمل مش بالسيارات كده بالطيارات، فبيطلع من السفرية بالتكييف ما فيش باين عليه شيء، لا المسافر له أثر السفر، ومع ذلك يقول هو ليس عليه أثر السفر وكذلك لا يعرفه منا أحد. طب إزاي هو مش مسافر، يعني من أهل المدينة، ومع ذلك يقول يعرفه منا أحد، يعني هو لا هو من أهل المدينة ولا يظهر عليه أنه مسافر وجاي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الأعراب يأتوا من البادية ويجوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيبقى يظهر عليه من أهل السفر، وفي نفس الوقت هو مش من أهل المدينة لأنه قال لا يعرفنا منه أحد. فكان عمر رضي الله عنه مستشكل عليه، الرجل شكله كده مهندم ما فيش أي شيء أنه مسافر وذلك إحنا ما نعرفوش من المدينة، يبقى من أين هذا الرجل؟ هذا معنى كلام عمر لما قال طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، عشان يبين لك أن في مشكلة إحنا مش عارفين هو ده منين، مين هذا. قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جعل ركبتينه أمام ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم دي هيئة الجلوس، ثم وضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، أنا قال إيش وضع يديه على ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، على فخذ من جبريل، صحيح أنه وضع يديه على فخذ جبريل ليس على فخذ نفسه، بعض العلماء قالوا أن الضمير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأدبا لا يكون هذا صحيح، يعني أنت ما تجلس الآن أمام أحد واقتربت منه، وهذا يبين لك أن جبريل عليه السلام اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جلسة المتأدب لما يذهب يريد مثلا يسأل شيخ من الشيوخ أو يتعلم عنده ويجلس جالسا يقترب منه تأدبا، فوضع يديه على فخذيه، يعني أيضا سمت أنه إيش متعلم جاء يتعلم. فهذه الوصف من عمر بن الخطاب يبين لك كيف حرص جبريل عليه السلام على هيئة معينة وهو بيسأل، ذلك العلماء قالوا لابد أن يتأدب المتعلم بين يدي المعلم، يعني يجلس جلسة فيها نوع من الأدب، مش بعض الناس بتجلس يحط يضع رجل على رجل أو يضع يرفع رجله لو في المسجد إلى أعلى، أو هو مثلا يجلس على الكرسي والشيخ مثلا يكون جالس بيشرح على الأرض أو على كرسي ويجلس أمامه بدون عذر، ممكن لو كان مريض يستأذن يقول رجلي فيها شيء ظهري فيجلس، لكن لو لم يكن ذلك لابد بأن المتعلم يكون له جلسة يتأدب وهو بيجلس بين يدي المعلم، والبعض طبعا بيجلس يلاقي فاتح الموبايل أو فاتح الساعة وقاعد يبص ويفعل، وهذا كله خارج عن نطاق الأدب. ذلك جبريل عليه السلام جلس اقترب جدا الركبة من الركبة، وهذا ثم وضع يديه على فخذيه، يعني كأنه أخذ وضع الذي المتعلم الذي سيسأل المعلم عن أمور معينة. فجاء جبريل عليه السلام، وهذه طبعا كما قلت لفتة تبين من شرح عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه يبين هيئة المتعلم عندما يكون بين معلمه، ثم قال يا محمد، وأنا في نوع من التمويه، إيش هو التمويه اللي أنا أقصده؟ قال يا محمد تفضل. هو المفروض ان هو لو هو بيحتاج مكالمة المفروض ان هو ليه لقب مش يقول له هو الاصحاب ما كانش يقدر يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول له صحيح، مين بقى اللي كان بيقولوا يا محمد؟ الملائكة والأعراب، الأعراب ايوه الاعراب. هم ايوه اللي هم كانوا، وهو هذا هو المقصود في التمويه اللي انا اقصده. يعني ايش؟ هو كما قلت انت احسنت، الصحابه كانوا دايما يعظمون يا سلم ويحترمونه ويقدرونه، ما ينادونه الا يا رسول الله او يا نبي الله. لكن كان الاعراب ياتوا من الباديه، فكانوا اجلاف. يعني ايش؟ يعني هم لم يتعمدوا ولم يتربوا على يعني كيف يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من يقول يا محمد. وهذه جاءت السنه كثير، يا محمد اعطني مما اعطاك الله، يا محمد اين محمد فيكم؟ فكانوا ياتون يقولون ذلك. فهو جبريل لما جاء قال يا محمد، ليش؟ يظهر للناس بانه لا يعلمه. لو قالوا يا رسول الله يبقى الناس ايش؟ هتقول هو بيقول رسول الله. لا، هو اراد ان ياخذ بصوره كانه جاء من الاعراب لا يفهم ويريد ان يتعلم، فيسال يا سلم. ذكر قال يا محمد، وايش؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه حتى يعني يجعل الصحابه ينتبهون، هذا الرجل جاء يسال. ذلك كان الصحابه كانوا يقولون ايش؟ كنا نحب ان ياتي الاعراب فيسالون يا سلم فنتعلم. هم كانوا يعني يعني عندهم حرج ان يكسروا من السؤال عن مساله، يروا ان هم كل شويه بيسالوا. فكان يقول كنا نحب ان ياتي الاعراب فيجلسون فيسالون مثلا فالنبي يجيب فنحن نتعلم من اسئلته. وهنا جاء جبريل بهذه الصوره، لما جاء بهذه الصوره ليش؟ على انه كما قلت يوهم الصحابه لانه لم ياتي في صورته كملك، هو جاء في صوره ايش؟ رجل. لان مثلا بين في اخر الحديث قال هذا جبريل، وهو دخل عليه بصوره ادمي. وكان احيانا جبريل عليه السلام يتمثل بصوره دحيه الكلبي وصحابي او ياتي بصوره بشر. وهنا جاء في صوره بشر مع انه ملك، ودلاله على ان الملك ممكن باذن الله عز وجل ان يحوله الى صوره بشر ايضا، كما ان الجن ممكن يتحول الى صوره الشيطان الى ادمي ام لا؟ الادمي الجن ممكن يبقى ادمي؟ ممكن؟ طب فين الدليل؟ مش انا قلت لك انك مش هتقول لي ابدا حاجه الا بدليل؟ انت عملت كده، عندك دليل ان الجن ممكن يكون في صوره ادمي يتلبس بادمي ام لا؟ استنى انت، انا بساله هو الاول، ما انا عارف هاورجي لك. عارف دليل؟ لو مش عارف قول مش عارف. وانا سمعت انه قول اللي سمعت. يعني سمعت. طيب الدليل مش فاكر دقه الدليل، بس قول المعنى. لا ده ممكن في فيلم ولا حاجه عملوها، لكن في السنه انا ما اعرفهاش. هم بيعملوا حاجات في الافلام كده ممكن تلاقيها غريبه شويه. شوف لام، انا حقيقه ما اعرفش الحديث ده، انما لها حد متمثل بيه، بس هم تعالى بيحب الجمهور في اللي. نعم خلاص خلاص مش مشكله، بس هي في حاجه ثانيه. اتفضل. ها تقريبا بالنسبه للزكاه. ايوه احسنت. نعم حديث ابو هريره، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع ابو هريره على مخزن التمر اللي هو الصدقه. فكان دخل في مره وجد رجل يدخل يسرق من التمر، فمسك به قال لا اخذن بك او لا احضرنك الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انا فقير وانا كذا كذا استعطف، فتركه. فجاء في اليوم الثاني دخل وجده ايضا يسرق، فاراد ان ياخذه صلى الله عليه وسلم، فايضا قال اني كذا وكذا فتركه. فجاء في اليوم الثالث وجده يسرق، قال لن اتركك، ساخذك. قال طب تتركني واعلمك شيئا يعني ينجيك من الجنه او من الشيطان؟ قال اذا يعني اخذت مرجعك فقل ايت الكرسي فلن يقربك الجنه. فتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما رجع لورا، قال ماذا فعلت باسيرك البارحه يا ابو هريره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالوحي، فقال له حصل كذا وكذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب. قال لم تعلم هذا جن؟ هو جن تمثل بصوره ادمي جاء يسرق من الصدقه. فقال صدقك وهو كذوب، يعني اللي قاله لك كان حق، بانك ان اردت ان تحفظ نفسك من الجن قبل ان تنام ان تذكر ايه الكرسي، لكنه دلاله كما قال العلماء على ان الجن قد يتمثل بالادمي. نعم انت تقولي ده اللي انت تقصده بقى غزوه بدر. هو في حد لحق كنا بيقول بان الشيطان تمثل بصوره ادميه في غزوه بدر. ونعم هو تمثل صوره بس مش ابو لهب وعمل نفسه ماشي طيب احسنت. هم لحقوك هنا على فكره يعني. انا كنت مش متذكرها بصراحه. طيب نقول هنا ايش؟ هنا جبريل عليه السلام جاء يسال. والاصل ان جبريل هو اللي كان بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم. هو مين اللي بينزل بالوحي؟ جبريل. وهو الذي كان يعلم نزل بالقران وبالوحي، لكن هنا جاء جبريل متعلما وليس جاء معلما، لكنه متعلما في صوره نقل العلم للصحابه. هو ما جاء يسال انه يريد ان يتعلم، هو الاصل بينزل بالوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، الله هو اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما جاء هنا جاء ايش؟ ليسال فالنبي يجيب فيتعلم الصحابه فينتقل لنا ذلك الحديث الى يومنا هذا، فنحن نتعلم ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور التي سال عنها ان جبريل عليه السلام. ماذا ساله؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. طيب انظروا هنا هو ايش في الحديث؟ قال عن الاسلام ثم قال اخبرني عن الايمان ثم قال اخبرني عن الاحسان، صحيح؟ ومع ذلك في الاخر قال اتاكم يعلمكم امر دينكم. طب هو الدين ايه اللي احنا بنسميه؟ ديننا اسمه ايه؟ الاسلام. يبقى الدين ممكن ياتي كاسلام يسمى الدين الاسلامي، وداخل الدين الاسلامي في درجات ممكن يتكرر تاني اسم الاسلام ممكن، بس الاسلام كدين مقصود بيه كل اللي في الحديث. لكن الاسلام اللي مذكور الان في ما الاسلام هذه اركان تسمى اركان الاسلام مرتبه، عشان كده نريد ان نبين ان الدين مراتب. هو اسمه الدين الاسلامي ان الدين عند الله الاسلام، لكن هو مراتب. في اصل الاسلام اول مرتبه انك تكون مسلم، ثانيا ترتقي تكون مؤمن، ثالثا ترتقي تكون محسن الاحسان. يبقى ممكن الاسلام ياتي ويراد به الدين ككل، وممكن الاسلام ياتي ويراد به خمس اركان اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل الان سنتكلم عنه. طيب قلنا بان التادب مع بين المتعلم والعالم مهم جدا، ولينا صورة أخرى في الشرع نبينها كيف تأدب أو نقول قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. على خلاف طبعا الخضر هو نبي أم عبد، لكن موسى طبعا نبي من أولي العزم من الرسل. لما أراد أن يتعلم موسى الله عز وجل قال موسى عليه السلام أنه أعلم من في الأرض، فالله عز وجل أراد أن يبين له أنه ليس هو الوحيد اللي عنده العلم، فطلب منه أن يرسله إلى من؟ إلى الخضر ليتعلم. فجاء للخضر قال ستجدني صابرا إن شاء الله. هو قال الخضر لا يعني أنت عندك علم وأنا عندي علم، لكن أنت كيف تصبر على علم أنت لا تعلمه؟ فقال له ستجدني صابرا إن شاء الله. تأدب موسى عليه السلام مع أن موسى الأفضل من أولي العزم من الرسل، وهو من الخمسة بل هو من الثلاثة وكليم الله عز وجل، ومع ذلك لما كان سيتعلم من الخضر قال ستجدني صابرا إن شاء الله، فتأدب مع معلمه. ولو ذلك نبين لك المسألة مش في الأعلى والأدنى، قد يكون الشيخ يتعلم من هو دونه، يعني عندك أنت حتى تتقن العلم لابد تتعلم من الشيخ الذي أعلى منك، وستتعلم من هو أقل منك أيضا، وستتعلم من هو قريب لك لابد. كل العلماء فعلوا ذلك، حتى موسى عليه السلام تعلم من الخضر، يعني موسى أعلى شأنا من الخضر، وتعلم من الله من الرب الوحيد من الله عز وجل، وايضا تعلم مع هارون وكان نبيا مثله اخوه هارون، فكان يشده وكان معه في دعوته لفرعون. فاذا للمرء لابد له ان حتى في تلقيه للعلم وان كان يتلقى ممن هو اقل منه شانا، لكن ما دام هو الذي يعلمه فلابد يكون هناك في ادب. يعني المساله انك ممن تاخذ منه العلم لابد يكون في نوع من الادب والصبر عليه لتتعلم منه، وهذا نقول تربية في لنا سواء من الكتاب أو من السنة في حديث جبريل كيف تتلقى العلم من المعلم وكيف تصبر على ذلك، وإن أنك تأخذ منه شيء وليس عندك، أنت تجهل وهو يعلمك، وهذا سواء كان من أعلى أو من أدنى أو على مساوي لك، فلا تترفع على أحد لأنك قد تجد من هو أقل منك ويعلمك، فلا تتكبر. هذا من دأب العلماء التواضع، انت ممكن بعد فتره تشعر انك عرفت شيء او تعلمت، ومع ذلك ستعلم ان هناك من هو يعلم اشياء انت لا تعلمها حتى لو كان اقل منك سنا عمرا، ما يهم، لكنك لابد انك يكون عندك نوع من الادب في من تتلقى منه العلم. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. طيب قال اخبرني عن الاسلام يعني اريد ان اتعلم ما هو الاسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم ذكر له الاركان الخمسه التي بيناها. العلماء لما نظروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام وذكر هذه الخمسه اركان ارادوا ان يفرقوا بين معنى الاسلام في الحديث ومعنى الايمان. يعني ايش الفرق بين الاسلام والايمان؟ فقالوا اللي ذكر في الاسلام كله عبادات ظاهره. الشهادتين اللي فيها نطق باللسان، وطبعا النطق لابد له من اعتقاد بالقلب، لكن فيها لابد لا يصح الايمان كما سنبين الا من ان تنطق بالشهادتين. وفيها الصلاه وهي عباده ظاهره. الصلاه عارفين يعني ايه ظاهره؟ يعني شيء انت بتراه، شيء ظاهر للانسان. الصوم عباده ظاهره. الزكاه بتخرج المال عباده ظاهره. الحج ايضا عباده ظاهره، بتذهب تطوف وتسعى عبادات ظاهره. فقالوا اذا لما بياتي الاسلام يذكر الإسلام يعني مع الإيمان يكون المقصود بالإسلام العبادات الظاهرة اللي هي ظاهرة للناس، ويكون الإيمان العبادات القلبية كما سيأتي معنا، أنك تعتقد الاعتقادات اللي هي أركان الإيمان الست. قالوا ليش؟ لأن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ذكر هذه الخمسة أركان وكلها أعمال ظاهرة، وإن كان بعضها فيها أعمال باطنة لكن هي ظاهرة. يعني هو الشهادتين لا يكفيك انك تتلفظ باللسان وتقول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. انت لو رحت لواحد من الاعاجم الكفار مثلا وقلت له قول الجمله دي ورايا، وراح قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هو بقى مسلم؟ ليه ما بقاش مسلم؟ لانه ما اعتقدهاش بقلبه، نطق باللسان فقط. يبقى مجرد التلفظ باللسان في شهادتين لا يكفي، لابد يكون مع اللسان تلفظ اعتقاد في القلب، الاثنين مع بعض. يبقى فيها لكن هي فيها، لكن هل ممكن يعتقد بقلبه ولا يتلفظ ويكون مسلم؟ لا على فكره عادي عادي يا محمد عبد عبد الله، هو ممكن بيعرف يتكلم. طيب يعني الاخرس تقصد؟ لا لو هو بيعرف يتكلم الكلام ما ينفعش. ليه بقى؟ ولا هي كده؟ احنا قلنا القعده دي مفيش حد يتكلم الا بدليل. عارف لو هتيجي تحك راسك كده هقول لك عندك دليل في حك الراس ده ولا لا؟ تيجي تسرح شعرك. بس انت احسنت على فكره. نعم. هو لو اعتقد حد كده عادي. بلاش الاحتمالات، خلينا الاول في الحاجه الظاهره. رجل معتقد ان النبي رسول صلى الله عليه وسلم وان لا اله الا الله لكن لم يتلفظ بها، هل هو مسلم؟ تفضلي. عنده مشروع في الاسلام لما جه يتوفى قال له نعم. هذا الحديث طبعا مهم، هو حديث ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابو طالب على في وحضرته الوفاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل، وهذا الذي نريده، قل كلمة وحاجك بي عند الله. قال قل انطق بالشهادتين. هو طبعا أبو طالب كان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، بل كان ينصره ويحيطه ويحافظ عليه، وهو حتى قال له ذلك، قال لولا الملامة كما قال ما رجعت عن ديني أبائك. ولا وقال كلمة أخرى أيضا يعني ولا يعلو إستي رأسي، يعني ما يكونش الحفيده أو يعني هو من أبناء أخواته هو اللي يكون يعلو وهو العم ويكون هو تحت. فهو أخذه الكبر كما جاء، كانوا معه من كان جلساء معه من كفار قريش ومنعوه، لكن هو النبي قال له كل كلمة. يعني طب الكلمة كانت تكفي؟ لا، هو كان عنده اعتقاد بأن النبي على الحق وأن النبي رسول وبينصره، لكن ما قالش الكلمة. يبقى الاعتقاد لوحده ما يكفيش، يبقى لابد مع الاعتقاد التلفظ. فلما مات، طب عرفنا منين ان ابو طالب في جهنم؟ مين قال لكم ان ابو طالب في جهنم؟ في ناس بتطلع في التلفزيونات تقول لك ابو طالب عم النبي مش في جهنم. ايوه في جهنم، بس هيكون أقل واحد يرتعز في الآخر. ليه بقى يا محمد يا ابن عبد الله؟ شو هو كان بيساعد من النبي؟ طب عرفت منين وقال له واحد؟ كلامك صح، انت بتقول كلام جميل جدا، كلامك صح انه قال له واحد في العذاب في جهنم، لكن عرفت ازاي؟ طب انا هنقبلها منك، هنقبلها منك هكذا. حد عنده الدليل هو كلامه صح؟ في حديث في ذلك، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقل درجه يضع يخمص. نعم، قال العباس رضي الله عنه، العباس هو من عم النبي صلى الله عليه وسلم واخو ابو طالب، فقال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماذا فعلت لعمك كان يحوطك وينصرك الى غير ذلك، يعني عملت له ايه يعني؟ هل شفع؟ قال لولا انا، في صوت ازاي؟ لا في صوت اكيد، الصوت مسموع. طيب ذاك الله خير، مسموع يا شيخ. طيب احسن الله لك. الاخت اللي عندهاش الصوت دي عندها هي المشكله. طيب فنقول ايش؟ قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، لكنه في ضحضاح من نار جهنم تحتيه جمرتان تغلي به مخ دماغه، في معنى الحديث. فهو ودي شفاعه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه ابو طالب، ولا شفاعه للكفار اصلا، لكن الله عز وجل قبل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يخرجه من النار، هو في النار لكنه اقل الناس عذابا في النار. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له عند الله عز وجل فخفف عنه العذاب. إذن هو في النار مع أنه كان معتقد، لكن ليش هو فضل في النار؟ أنه لم يتكلم بكلمة الإسلام. هذا كلام مهم جدا لابد تضبطوه، لابد للمرء أن يدخل في الإسلام أن ينطق بالشهادتين، ولا يكفي اعتقاد القلب، وأيضا لابد حتى ينطق بالشهادتين يكون القلب معتقد. يعني ايه معتقد؟ يعني هو مقر بقلبه لأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليه؟ هو في ناس قالوا بلسانهم شهادتين وقلبهم مش مقرين. في مين هم؟ المنافقون. المنافقون قالوا بأفواههم لا إله إلا الله لكنهم في قلوبهم يبغضون الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلون. فإذا اللسان لوحده ايضا لا يكفي، لابد من الباطن مع الظاهر، لابد من التلفظ باللسان واعتقاد القلب. انتوا فاهمين كلكم؟ فاهم يعني؟ فاهم يعني ايه القلب مع اللسان؟ ادهم فاهم. طيب الاوراق فين؟ مش شايف. عبد الرحمن عماد فاهم. طيب اذا قال لو ان تشهد لا اله الا الله، فبان الاول ان لابد من الشهاده. طيب الشهاده دي يعني ايش؟ الإعلام، الإخبار، إنك تعلم الشهادة، تخبر بها، تتفوه بها كما قلنا، هذا لابد له، لابد أن تقول حتى تدخل في الإسلام، ولابد أيضا أن تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. لذلك سماهم إيش؟ ركن واحد اثنين، ما قدش ركنين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ركن واحد، يعني لا يدخل أحد الإسلام إلا بالاثنين. هو في واحد قال الأولى وما قالش الثانية؟ لا، في ناس قالوا الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، مش اليهود بس. نعم اليهود، لا اسمك من الشيعة خلاص، دخلتنا في مسألة تانية دلوقتي، خلينا في اللي جوه دلوقتي. ال ال ال بس هو مش كل اليهود، وفي نصارى قالوا كده أم لا؟ في نصارى بيقولوا بأن عيسى عبد وأن عيسى رسول عليه السلام، إنه مش إله، لا يقولوا بالتثليث، لكن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للأميين للعرب، فهم ما زالوا يقرون إلى يومنا هذا بأن عيسى رسول فقط وأنه مش إله، وأنه وهم ما بيثلثوش، يعني ما فيش شرك عندهم. وهم ودي طائفة من النصارى موجودة. استنى بقى، أنت ترفع إيدك قبل ما تقاطعني بعد كده، تفعل كده، إيه رأيك؟ عشان أنا أسمح لك تتكلم، ماشي؟ عشان ما تقاطعنيش بس. فنقول بأنه لابد في طائفة تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عبد ورسول وأنه لا إله إلا الله، لكنهم لم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار. حتى لو قالوا بذلك نعم، بل المسألة مش إن هو مشرك فقط مثلث، لا، ده ما لما أمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه رسول يبقى كافر. طب ما الدليل على ذلك؟ في ناس بيطلعوا علينا يقولوا لنا ده هم النصارى واليهود إخواننا كلهم عندهم لا إله إلا الله بيقولوها، وهما الفرق ما بيننا وبينهم ان هما اليوم عيسى رسول وموسى رسول والنبي رسول. وربنا بقى ولا شفنا بعد كده في القيامة. هل الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر ام مسلم؟ كافر. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الحديث اللي معنا بيقول ايه الاول؟ ان لابد عشان يسلم يقول الشهادتين، يقر بايش؟ بلا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا لم يقر بان النبي رسول يبقى هو مش مسلم. مش الحديث بيقول كده؟ لا، في اصرح من ذلك كمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيد، ما يسمع به احد من هذه الامه، امه العالم كله يعني، يهوديا كان او نصرانيا، ولم يؤمن به الا كان من اصحاب النار. في اصرح من كده؟ خلاص بقى، يبقى اللي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد يسمع، جات له الاسئلة عليه، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومرضاش يؤمن، يبقى هو من اصحاب النار كافر. لان عندنا عشان تدخل الاسلام لابد تؤمن بلا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اصل مهم جدا لابد، لذلك هنا سماه ركن واحد. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذ الى اليمن، كان بعثه عشان يعلم الناس ويدخلوا بالاسلام، واليمن كان فيها نصارى. النبي قال: انك تاتي قوم اهل الكتاب، فاول ما تدعوهم الي، في روايه اني شهاده لا اله الا الله واني رسول الله، مع ان هم نصارى يعني بيؤمنوا بلا اله الا الله، بعضهم كان بيقولوا ان لا، لكن هو عشان يدخلهم الاسلام لابد يؤمنوا بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لم تكفيهم لا اله الا الله بدون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على انه لابد للدخول في الاسلام من الشهادتين، وهي ركن واحد عندنا، وهي ركن واحد عندنا. نعم. ان احنا لو ما عملناش من الرسول يبقى احنا كده كافرين، صح؟ مش بس احنا، احنا الحمد لله مسلمين. صح. من لم يؤمن بالرسول؟ نعم. طب دلوقتي برضو لو احنا عملناش باي في رسل كتير، ما احنا ما عملناش بواحد منهم يبقى احنا برضو كده كافرين. دي جايه، بلاش احنا، احنا الحمد لله مش كافرين. مش احنا يعني اللي بيعمل لا يؤمن بقى. بس دي هتيجي لنا لسه، انت كده انا فاكر بتسال فين، انا قلت دي هتاتي لسه. ما هو في بقى الايمان بالايمان بالكتاب وبالرسل. نعم. دي من اركان الايمان دي. احنا لسه في الاسلام ولا ايه؟ احنا لسه في الاسلام. هداك في اركان الايمان اللي انت بتقوله، لكن احنا الان بنتكلم عن الشهادتين، ما لناش علاقه بالرسل. ان هو الاسلام اركان الاسلام ممكن ايه، واحد يمشي اركان الاسلام واركان الايمان والاحسان، الاحسان صح. فهو واحد ممكن يبقى عنده الاسلام بس ما عندوش الايمان. لا، بس لازم يكون عنده اصل الايمان، جزء معين من الايمان ما ينفعش ابص من غيره، اللي هم الايمان بالاركان السته اللي انت اللي احنا هنشرحهم لسه. وبعد كده الايمان بيعلى، لكن في حاجه اسمها الحد الادنى من الايمان. يعني لسه احنا كنا داخلين، احنا لسه بنتكلم في اول شيء في الاسلام في الشهادتين والاركان، بعدين في الايمان في حد ادنى من الايمان ما ينفعش ابص من غيره. ماشي، هاتيك ان شاء الله لسه. فالان قلنا اذا الشهادتين لابد لها من الدخول. ما معنى لا اله الا الله؟ حد يعرف معنى لا اله الا الله؟ طب خلينا مع الشباب الاول، معلش نجي لكم ان شاء الله. اتفضل. لا اله الا الله، لا اله يستحق، لا اله يستحق. جميل. ها محمد تفضل. ان ربنا بنعبده لوحده مش فيه. انه ايش؟ ربنا بنعبده لوحده مش فيه. جميل، كلامك حلو. جميل، تفضل. ما ينفعش نشبع، ما ينفعش نعبد حد ولا نشبع ربنا. صح، احسنت احسنت. الله الواحد الاحد ولا اله غيره. ان الله الواحد الاحد، ماشي. طب ما برضه لا اله غيره ما في السلطانات. يعني ايه لا اله غيره؟ هو واحد الاحد صحيح، لكن يعني ايه لا اله الا الله؟ ماشي، بس فيها حته لسه. ماشي، هو كده بيغششك، لكن صح لازم تحط التغشيشه دي. ممكن تاخد كلمه صغيره كده، لا معبوده بحق. ايوه هو اللي عايز يقول لك يستحق العباده، لا معبوده بحق الا الله. طيب هو لو انا قلت لا موجود الا الله، صح؟ خليك بس معايا. بالنسبه للكفار، لو انت قلت لواحد كده اقول لك ما انا شايف ان في اله ثاني، انا مش مؤمن بربنا، انا مؤمن بالاله الثاني، فهو الاله اللي استحق هذا هو. جميل جدا. لا معبود، لا موجود بقى، ايه المشكله اللي فيها؟ ان هي ما فيهاش استحقاق، وفي وجود اليهود يبقى لا موجود معناها ايش؟ ان في اصلا آلهة تانية موجودة. ولما تقول لا موجود الا الله، ده انت بالعكس بتقول ان كل موجود بيعبد يبقى اله. يعني كده بوزة اله، والبقر عند الهندوس اله، وعيسى عندهم اله. لان انت لما قلت له لا موجود الا الله، يبقى كده كل ما يعبد موجود يكون اله. فده كلام ما يصحش، يبقى التعريف ده ما يصح. مع ان في طوائف بتقول، وانا بقول لكم ليه، في بعض الناس بيقولوا ان احنا مسلمين، هم مسلمين لكن بيقولوا التعريف ده غلط. لكن التعريف الصحيح اللي انتوا قلتوه الان، لا معبود بحق الا الله عز وجل، وكما قال لا معبود يستحق العباده فعلا الا الله، وهي كلها لا نفس المعنى. لانك لابد تقول بحق. ليش طيب؟ وانت ممكن تقول لا معبود الا الله، ليش قلنا بحق؟ انا بخليكم تشتركوا معايا عشان ما اقولكوش التعريف وخلاص، لازم تبقوا ضابطينه. وانتوا قلتوا الحمد لله كويس، لكن ليه قلنا بحق ومش قلناش بحق؟ لو قلت طب لا معبود الا الله، ايه رايكم؟ بحق عشان الناس الثانيه لما ايوه لما الناس الثانيه لما دور البقر ده مش حق. الله يبارك فيك يا محمد، احسنت. نعم انت على كده مكانك ده مش هنسيبه لك، تفضل قاعد هنا على طول في وش. ماشي خلاص، هنحجز لك الباكيت تحط عليه اسمك. يبقى ليش؟ لان لو ما قلناش بحق، لو قلنا لا معبود الا الله، يبقى كل واحد عبد اله هيبقى كل صح. كل الالهه اللي عبدت دي ما هي دي معبوده اهو، لا معبود الا الله. يعني كانك بتقول له ايش؟ ان اي شيء عبد هو اله، فاللي عبدوا البقر يبقى يعتبر اله، وعبدوا عيسى اله. لكن احنا بنقول لا، دي عباده باطله ما تصحش. عشان كده لابد ان نقول لا معبوده بالحق، يعني لابد ان يكون اللي عبد ده يستحق العباده، ولا احد يستحق العباده الا الله عز وجل. فلابد عشان التعريف يكون صحيح انك تقول لا معبوده بحق، والا في الهه اخرى عبدت لكن عبدت بالباطل. طب هو اصلا هو فعلا الحاجات اللي عبدت دي تسمى الهه؟ انا احنا كمسلمين ما ينفعش تسمى الهه. لكن هي تسمى الهه؟ لا هي تسمى الهه الناس كلها. ليش لا؟ ما تعرفش يسموها الهه. ايوه هي الهه، وانت مش تقول غلط انك تقول ان دي الهه، بس انت مش موافق عليها، بس هي الهه. لكن هل في حاجه تقول لك ان هل دي تسمى الهه فعلا؟ في دليل نقول ان اللي بيعبدوه ده هو فعلا يصح عليه الاله، وان كان ليس اله بحق، لكن هل هو يطلق عليه اله ام لا؟ اتفضلي. الهه. أحسنت. لو كان فيهما آلهة إلا الله سماه الله عز وجل آلهة أم لا؟ طب وربنا أيضا لما نهانا قال إيش؟ ولا تدعوا مع الله إله آخر، يبقى سماه إله هو الله. يبقى هي اسمها آلهة نعم، بس آلهة باطلة، ليست آلهة بحق، ليست آلهة إيش؟ بحق. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، آلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون، سورة الأنبياء. فهذه تسمى آلهة نعم، لكن آلهة باطلة. يبقى الآن معنى لا إله إلا الله إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. طيب، ولابد للمرء حتى يدخل في الإسلام أن ينطق بالشهادتين، والشهادة الثانية أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن يقر بأن محمد رسول أم لا؟ لابد، صحيح؟ طيب، هذا لابد منه. طيب، وهذا معنى أن يقر بأن محمد رسول، يعني إيش؟ أن الله عز وجل قد أرسله من عنده، وأنزل معه الكتاب أو الوحي ليبلغه إلى الناس. سؤال ولا عايز تقول إيه؟ طب استنى بس نخلص دي وهفتح لك الآخر. في حاجة في اللي فاتت ولا حاجة جات في رأسك عايز تسألها؟ لا في راسك خليها دلوقتي، خليها لو في اللي فات ماشي عشان ما يشكلش عليك وانت بتسمعني. لو في راسك خليها لاخر الدرس ان شاء الله نسمعها منك. احنا قربنا عشان الوقت ليك، وانا مش عارف انتم ملتزمين باي وقت يعني عشان اللي بيجيله حد ياخد. لكن نقول بانك لما تشهد بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ان تشهد بان الله قد اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بشرعه وامره ان يبلغ هذا الشرع. معنى الرسول ايش؟ انه الله عز وجل اوحى له بشرع وامره ان يبلغ. هذا معنى الرسول، لأن الله أرسل النبي رسولا يبقى أوحى إلى. لا استنى ما تتكلمش لما أقول لك، ماشي؟ أنا أقول لك تسأل تتكلم. فنقول فهنا معنى أنه هو رسول بأن الله عز وجل قد أوحى إليه وأمره أن يبلغ. قال الله عز وجل يا الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك. يعني إيش رسول؟ شو تفهمه؟ الرسول معناه من الربيع بعض الشخصين. أنا قلت لك تقول. ماشي. أنا حلوين مع بعض. في حاجات هتلاقيني لا لبوش تاني خالص. ماشي؟ محمد حبيبي أنت. فنقول عشان ليش ما تقطعش على الناس بس. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرسل من قبل الله عز وجل أعطي له الرسالة يبلغ للناس. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى هنا معنى أنك تقول أن الرسول يبقى هو لي وحي وأنه أمر بالبلاغ. طيب ما معنى أنك تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول؟ دي لها أمور مهمة جدا هنختم بها إن شاء الله عشان نبقى انتهينا من الشهادتين النهارده. طبعا يعني بتوضيح يسير نقول معنى أنك تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول فيه أمور مقتضيات نسميها أو يعني شيء لوازم. لكن لما شهدت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول يبقى أول شيء يجب عليك تصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول يبقى لابد كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجاءك كده في السنة في كتب السنة وطبعا قبلها القرآن أنه هو الذي أخبرنا بالقرآن لابد لك معنى أنك شهدت بأن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب استنينا 5 دقائق يعني ممكن ولا هيمشي لازم. طيب بس بعد كده اديهم 10 دقائق يبقى 17 فنقول بأنك تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر بأنك لما أقريت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول يبقى لابد تصدقه. ما ينفعش تقول أنه هو رسول وتشهد وبعدين يأتيك السنة ولا تصدقه زي ما بعض الناس يقول احنا بنشهد بالاسلام لكن لما تاتي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضاش يصدقها يقول لك لا الحديث ده مش هعمل بيه الحديث ده ضعيف الحديث ده هو صحيح متفق عليه لكنه هو الان لما لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصدق السنه يبقى هو لم يحقق الشهاده. الامر الثاني انك تمتثل لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم. معنى انك شهدت بان النبي صلى الله عليه وسلم رسول انك ايش لما ياتيك الامر من النبي لابد تقول سمعا وطاعا. قال الله عز وجل ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورائش ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. ما لكش لك تختار السنة جاءت أو القرآن جاء بحكم بأمر من الله عز وجل أن تنفذه أو أمر أو نهي أنك لا تفعله لابد تقول سمعا وطاعا. هذا معنى أنك تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول بأنك تمتثل لما جاء به مش تختار بعض الأشياء نقول نعمل بها وبعض الأشياء نقول لا مش هنعمل بها يبقى أنت ما حققتش هنا الشهادة. وما ينفعش تقول أصل هو الأمر ده للوجوب ولا للاستحباب. ما كانوش الصحابة بيفعلوا ذلك. ما كانوش بيسألوا لما يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو على الوجوب ولا على الاستحباب هو النهي ده كراهة ولا تحريم. لا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ينتهون. هذا تمام التصديق لأنك تمتثل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الأوامر أو النواهي. أيضا من لوازم شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تنتهي بلا تردد. يعني لما يأتيك النهي عن سلم ما تشكك في هذا النهي. مش تقول طب نشوف الحديث هو صح ولا لا. طب نشوف الحديث زي ينفع في العقل ولا ما ينفعش في العقل. هو يمشي ولا لا. زي مثلا لما جاء حديث عن سلم قال إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها. ثم يرفعها فإن في أحد جناحيها الداء وفي الآخر الدواء. بعض الناس قال لك يعني مش ممكن حديث الذبابة نحطها ازاي في الطبق ونشيلها تاني ده الأمر ده العقل مش العقل هو ما فيش فيه عقل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي يبقى لازم تقول سمعا وطاعة. هم بعدين بقى بعشرين تلاتين مئتين سنة جاء لهم واحد ألماني قال لهم ايه لما حللوا لقوا ان الذبابه في جناحين فيها المرض والجناح الثاني فيه الدواء فهي لما بتنغمس الاثنين بيعادلوا بعض يبقى مش هيحصل لك حاجه لو حبيت تاكل الطعام ثاني او حد يشربه غيره. واحنا مش محتاجين يجي حد يقول لنا الكلام ده. احنا محتاجين بس ان نقول هو الحديث ده صحيح. لو عرفنا انه صحيح بلا تردد نقول سمعا وطاعه. هذا معنى انك تصدق ايش بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشهد له بانك لا تتردد فيما جاء لك او جاءك من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سمعا وطاعة. المترددة بقى دولة الشكاكين هم اللي محققوش معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء بيّنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ألفين أحد على ريكته جالسا يأتيه الأمر من عندي فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده لم نعمل به. وأنا طبعا معنى الحديث اللي أنا بقوله مش ليس نصا لكن إيش هو النبأ لهم موجودين الآن يخدم سوى نفسهم القرآنيون. يعني إيش هم اللي في الكتاب بس؟ طب السنة يقولك لا إحنا اللي يجي في السنة مش ملزمين به اللي ملزمين في الكتاب. طب أنت الآن تقدر تقول أنت بتصلي أربع ركعات إزاي؟ والقرآن فيه إنك تصلي الظهر أربع ركعات؟ ما فيش في السين في السنة. يبقى أنت اضطريت أو تعرف من السنة. يبقى أنت لما يأتيك الحديث من سلم ما تقعدش كده كما قال النبي على أريكتك وترد السنة. هذا معناه أنك أنت لم تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك لو شهدت بأنه هو رسول هتصدق ما جاء به بلا تردد. أخلص لكم وأسحب لكم الرسالة. بقي لي بس الجزئية دي وأنتهي. أسيب لكم الأسئلة. أفتح لكم باب الأسئلة. أيضا من معنى أنك تصدق وتشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقدم قول أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي خدوها قاعدة بقى في رأسكم من الآن وأنتم كده في هذا الوقت. لا تقدم قول أحد من البشر على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الكتاب الآية أو الحديث من سلم وخالف أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت لقول أيا كان، كان شيخك، كان معلمك، كان حتى أبوك، ما دام الكلام ده خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدم أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ودي لابد تعلموها وتسيرون عليها. وكل الأئمة الكبار الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة قال لو خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ما تعملوش بيه ما لم عندكم سنة ولا قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعملوش. بل أكثر من ذلك الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه سئل عن المسألة فقال وابن عمر كمان لما سألوا عن الحج حج التمتع فقالوا حججنا مع تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حج التمتع ده انك تعتمر وبعدين بعد العمرة تقعد كده تيجي وقت الحج ثم تحج. يعني تعمل عمرة وتتحلل ثم تحج اسمه التمتع. فهم جاءوا يسألوا ابن عمر وابن عباس أيضا عن التمتع فقال ابن عمر ايه تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا واحنا في الحج مع النبي حجنا تمتع. قالوا له ولكن ابو بكر وعمر كانوا ينهون عن التمتع. يعني بيقولوا الناس ما تتمتعوش، اعملوا الحج لوحده او خلوا العمره مع الحج ما تتمتعوش. كانوا عايزين يعملوا كده. فقال ابن عباس وما اوشكت ان تقع ان ترسل السماء عليكم حجاره اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا ابو بكر وعمر؟ يعني ما فيش قول مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في رحل ابن عمر قالوا له لكن أباك ينهى عن التمتع. قال ما أمرنا أن نتعبد بقول أبي لكن أمرنا أن نتعبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم. تمتعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإيش المعنى هنا؟ إن حتى الصحابة لما بيكون قول وردهم وهو مستيقن أن النبي فعل ذلك ويقول لهم أبو بكر وعمر قالوا غير ذلك لا ما يقدم قوله حتى أبو بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة جدا لابد تضبطوها أنتم في هذا الوقت من سنكم وفي وقت الطلب. لأنك ما دام الدليل جاءك من الكتاب ومن السنة لابد تعمل به. ولو وجدت عالم من العلماء قال بخلاف ذلك ولو كان أحب إلى قلبك من من؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك في قلبك من أي أحد من البشر. فلابد تتبع الدليل الذي جاء ولا تتبع قول العالم. هذا معنى أنك قد شهدت بأن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من معنى الشهادة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تبتدع في دين الله. يعني لا تبتدع يعني إيش؟ ما تخترعش قول أو فعل لا ليس له دليل من السنة. معنى أنك أنت شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. يبقى من تمام الشهادة أنك ما إيش ما تبتدعش ما تخترعش قول ولا فعل ما تعملش حاجة مش موجودة في السنة. مش تيجي تقول والله إحنا عايزين نقعد كده ونقعد نذكر ربنا بطريقة معينة ما جاتش في السنة. نقعد نهز في راسنا ونقعد نهوها وزي ما نقول هو والله وكده كل ده ما جاش. ما تخترعش أنت طريقة في العبادة. ما تخترعش أنك أنت هتصوم بمزاجك أو هتصلي صلاة مش موجودة. كل دي اسمها بدعة. دي تخالف أنك تقول بأنك شهدت بأن النبي صلى الله عليه وسلم. منها طبعا البدعة اللي وجدت في بعض الأزمنة كالاحتفال بالمولد النبوي وأعياد الميلاد وعيد الأم وعيد الأب وعيد الربيع وعيد اليتيم وعيد كل حاجة بقت كل السنة أعياد مش عارفين جابوها منين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة سأل عن أهل المدينة كانوا يحتفلون بأيام فقالوا أيام كنا نحتفل بها في الجاهلية. فقال لهم إيش؟ إن الله عز وجل قد أبدلكم خيرا منهما يومي الفطر والأضحى. مين اللي أبدلهم؟ ربنا. يبقى العيد عبادة ولا لا؟ عبادة. يبقى معنى العيد عبادة ما منفعش أنا اخترع عيد من عندي وسميه عيد، مش لازم أسميه يوم أو عيد أو كده، المهم إن أنا يجي كل يوم في السنة معين أروح أنا أعمل فيه الاحتفال ده، ده اسمه عيد خلاص. العيد عند العرب إيه هو؟ من المعاودة، يعني أثبت يوم، يوم واحد في شهر 4، 21 في شهر 3، مش عارف يوم إيه، وهذا يسمى كل سنة احتفل بأصله عيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إن الله أبدلكما بيومين خير من ذلك. ومين اللي أبدل؟ ربنا. يبقى دي عبادة، يبقى العيد عبادة، يبقى أنا ما ينفعش أعمل عيد من نفسي. لما أعمل عيد من نفسي يبقى أنا ابتدعت. يبقى هذا معنى أنك تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنك إيش؟ لا تبتدع. أخيرا في الإيمان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنك تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد ورسول، يعني ليس إلها. بعض الناس موجودين يؤلهوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلت النصارى في عيسى وفعلت اليهود بعضهم في عزير، فيأي النبي عندهم كأنه إله. والنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بأنه عبد ورسول. عبد يعني مقام العبودية، ده أشرف المقامات، ورسول لأنه رسول من عند الله عز وجل، لكنه ليس إله، ليس له ربوبية. فلا تسأل النبي تروح عند القبر وتسأله وتقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفيني ولا اديني الرزق ولا اعمل، لا، هو عبد ورسول. قد مات النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لا يكون إلا لله. فأنك لا تدعو النبي، لا تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يملك. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير، إلى آخر الآيات. فإذا من تمام الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك تنزله منزلته، وهو أنه عبد لله عز وجل وأنه رسول أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى بعيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. فهذا من تمام، لأن بعض الطوائف موجودة بيؤلهوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم وينادوا عليه والأشياء دي، وهذه كلها إيش؟ ليست من تمام الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني قلنا هذه مقتضيات لا إله إلا الله. فلعلنا الآن بينا لكم معنى لا إله إلا الله، وإن شاء الله الأسبوع القادم نمر على أركان الإسلام الأخرى وندخل في أركان الإيمان على حسب الوقت بإذن الله تعالى. اللي عنده سؤال أنا تفضل. الناس بتقول إن هو إن السنة خدمة القرآن، بس حضرتك قلت إن ده غلط، القرآن هو اللي خدم السنة، إزاي؟ لا لا، هي مش غلط ولا حاجة، قلت السنة القرآن نزل ليكون السنة مبينة له، الاثنين خادمين لبعض، الترس ما ضبطش الكلمة، يعني مررها مش غلط. يعني القرآن نزل مجمل والسنة بينت هذا المجمل. سيبك المجمل، يعني قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. عرفت إزاي تصلي أنت؟ لما السنة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده بنسميه مجمل. يعني إيه مجمل؟ يعني أنا قلت لك أقيم الصلاة، الصلاة فريضة في القرآن، لكن كيف تصلي؟ لو ما كانتش السنة جت ما كانش إيش؟ مش هتعرف تصلي. يبقى اللي جه في القرآن أقيموا الصلاة ده مجمل، نسميه مجمل، يعني شيء إجمالا. السنة جت بينته، وأيضا قال: وآتوا الزكاة. طب أنت هتعرف الزكاة إزاي؟ الزكاة لها مقادير، جاءت السنة تبين لك. نعم. تفضل. المفروض نتأكد من أي حاجة قبل ما نعمل بيها نصدقها؟ نعم، نتأكد. تقصد السنة تتأكد أن الحديث صحيح. أول ما تتأكد الحديث صحيح ترجع لكتب السنة. عرفت أنه صحيح؟ يبقى خلاص انتهت المسألة. طبعا الآيات القرآنية، القرآن ما فيش فيه، هو صحيح كله، إن ربنا نزل الذكر وحافظ له، صح؟ تمام، تفضل. مش المسيحيين لما الكتاب بتاعهم بيكون اللي هو عارفين ان في اله ربنا وان محمد كان موجود، ايه سؤالك؟ تقصد ان الانجيل الاصلي لازم يحرف ذكر فيه بان النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ نعم، يعني بشر بناسلا في الانجيل الاصلي اللي هو لم يحرف، عشان هو اتحرف لهم الانجيل. في بعض الناس الانجيل محرف عندهم الان، وهم الان انت عشان تدعوهم لابد تبين لهم ان الانجيل محرف، تروح تجيب لهم من الانجيل اللي هو مش محرف ان تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم لبسوا عليهم القسيسين بتوعهم والأخبارهم وغيروا الإنجيل عشان إيش؟ ما يقرأوش إن في بشرة بإن في رسول جاءت بعد عيسى فيؤمنوا بيه لوان مصر. أصحاب الأعراف هيخشوا الجنة. أصحاب الأعراف هم يظلوا على أعراف الجدل يأتيهم الشفاعة، إما يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلهم الجنة، أو يشفع لهم الأنبياء أو الرسل أو العلماء، وفي الآخر ما قالهم إلى الجنة، لأن أصحاب الأعراف هم مسلمين، لكن تساوت عليهم الحسنات مع السيئات، سيظلوا إلى أن يأتيهم الشفاعة، الشفاعة تأتيهم بقى من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الأنبياء، من الرسل، من العلماء، من المؤمنين، من الشهداء، إلى أن تنتهي، ثم الله عز وجل بعد ذلك يدخلهم برحمته. نعم، أحسن الله لك. طيب في أسئلة أخرى عن الغرفة أو شيء؟ في أسئلة عن النساء؟ انتهينا؟ هنحاول إن شاء الله يكون هذا الموعد الانتهاء دائما، عشان عنده أحد يجي ياخده يبقى على العشاء عشان 7:15 كده بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا. سلام حبيبي. حبيبي. صباح الخير.